السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة في باب الحيض، قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الظهر شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الظهر شيئا. قال رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نتكلم أولا يعني كعادتنا عن راوي الحديث. فراوي هذا الحديث هي أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. وأم عطية طبعا كنية، واسم هذه الصحابية نسيبة بنت كعب، اسمها نسيبة بنت كعب وكنيتها أم عطية، وهي مشهورة بهذه الكنية. وأم عطية رضي الله عنها وأرضاها من الصحابيات المشهورات، وهي من المهاجرات، واشتهرت أيضا هذه الصحابية بأنها كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، فكانت رضي الله عنها تداوي الجرحى، كانت تداوي الجرحى. هذا يعني تعريف مختصر بهذه الصحابية. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فقال المؤلف أو المصنف رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث، قال: رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. يعني هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ الإمام أبي داود. وأما البخاري رحمه الله في صحيحه فرواه بلفظ: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، هكذا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. فليس في صحيح البخاري قولها بعد الطهر، ليس في البخاري قولها بعد الطهر، بل قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. وأما أبو داود رحمه الله وغيره من المصنفين والمحدثين فرووه بهذه الزيادة: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وهذه الزيادة إسنادها صحيح، رواها أبو داود وغيره بسند صحيح، فالحديث صحيح بهذه الزيادة. وهذه الزيادة وإن لم يخرجها البخاري رحمه الله في صحيحه، والظاهر أنها ليست على شرطه، إلا أنه في تبويبه لهذا الحديث أشار إليها. يعني البخاري رحمه الله يعني لما بوب لهذا الحديث في صحيحه يعني أشار إلى الحديث بهذه الزيادة، مما يدل على أنه يرى أيضا ماذا؟ صحتها، يرى أيضا صحتها، إلا أنه لم يخرجها في صحيحه، لأن هذه الزيادة ليست على شرطه. فالبخاري رحمه الله، هذه الفائدة، ليس كل حديث يصححه البخاري رحمه الله خرجه في صحيحه، لأن البخاري رحمه الله في صحيحه يعني كان لا يخرج إلا الأحاديث التي هي يعني في أعلى مراتب الصحة. فهناك أحاديث صححها الإمام البخاري رحمه الله ومع ذلك لم يخرجها في صحيحه، لأنها ليست على شرط كتابه ذاك. ولهذا من يقرأ في سنن الترمذي رحمه الله يجد أن الإمام الترمذي رحمه الله كثيرا ما يقول: سألت أبا محمد، أو يقول سألت أبا عبد الله، أو سألت محمد ابن إسماعيل، أو يقول سألت البخاري عن هذا الحديث فقال حديث صحيح. فيصحح البخاري رحمه الله أحاديث ومع ذلك لو بحثت عليها في صحيحه لما وجدتها، لأنها ليست على شرط كتابه، لأن البخاري رحمه الله لم يكن يخرج في صحيحه إلا يعني ما بلغ يعني أعلى مراتب الصحة، وهذا طبعا يعني حكم أغلبي. إذن فهذه اللفظة كما قلت يعني لفظة ثابتة صحيحة، والبخاري رحمه الله في صحيحه بوب لهذا الحديث بقوله: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. وكلمة في غير أيام الحيض هي معنى كلمة ماذا؟ بعد الطهر، يعني بعد الظهر من الحيض. إذن فالبخاري رحمه الله ذكرها في التبويب، إلا أن الحديث الذي خرجه في صحيحه ليس فيه هذه الزيادة. فهذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، إذن فهو حديث ثابت صحيح بهذه الزيادة في قول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الظهر شيئا. ننتقل الآن إلى شرح الحديث وألفاظه. تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا هذه العبارة يقول أهل العلم لها حكم الرفع، وإن لم يصرح فيها بالرفع، ولكنها في حكم الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا، أو كنا نمنع من كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فهذه الألفاظ كلها تعطى ماذا؟ حكم الرفع. ولهذا أم عطية رضي الله عنها يعني لها حديث آخر تقول فيه: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. تقول نهينا، من الذي نهى النساء؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه الألفاظ لها حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يصرح الصحابي فيها بالرفع. إذن فتقول أم عطية: كنا، أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نعد، وكلمة لا نعد هنا بمعنى لا نعتبر، لا نعد أي لا نعتبر يعني ما ستذكره شيئا أي حيضا كما سيأتي. تقول رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة، الكدرة والصفرة بالصاد. الكدرة هو دم لونه أكدر، دم لونه أكدر. والكدرة يعني مأخوذة من كلمة الكدر الذي هو ضد الصفاء، ضد الصفاء، كلمة الكدرة يعني معناها مأخوذ من الكدر وهو ضد الصفاء. فالمقصود بالكدرة هنا يعني هو دم، ولكن ليس بدم أسود أو أحمر، ليس بدم أسود أو أحمر، بل هو دم يشبه الماء المتسخ، يشبه الماء المتسخ. وبعضهم قال هو دم بين الأصفر والأسود، دم بين الأصفر والأسود، وهو يشبه كما قلنا يعني الماء المتسخ. إذن هذا هو يعني مقصودها بقولها الكدر، إذن هو يعني لون من ألوان الدم، ليس بأحمر ولا بأسود، بل هو شبيه بالماء المتسخ، وهو يعني لون بين الأصفر وماذا؟ السواد، لون بين الأصفر والسواد. ويشبه أيضا يعني لون الصديد، يعني يشبه أيضا لون الصديد، وبعض يعني الشراح يعني فسره أيضا بذلك. إذن هو يعني لون يعني يشبه ماذا؟ يعني لون الصديد، يعني لو لاحظت يعني يعني الشيء الذي فيه يعني صدى، لو أفرغت عليه مثلا زيتا أو ماء فيخرج كأنه ماء أخضر، أخضر اللون. فهذا هو يعني المقصود بقولها رضي الله عنها هنا كنا لا نعد الكدرة. وأما الصفرة فهي واضح، الصفرة هي عبارة عن دم أصفر اللون، هي عبارة عن دم أصفر اللون. طيب إذا هذا هو معنى قولها الكدرة والصفرة. فتقول أم عطية رضي الله عنها كنا أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر. بعد الطهر من ماذا؟ من الحيض، بعد الطهر أي من الحيض. وقولها شيئا أي حيضا، قولها شيئا أي حيضا. إذن فمعنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أن النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الواحدة منهن إذا حاضت، يعني جاءتها الدورة كما تسمى اليوم، يعني جاءها الحيض، ثم طهرت من ذلك الحيض، يعني طهرت من ذلك الحيض. وسيأتي بماذا تطهر المرأة، إما بانقطاع الدم وجفوفه أو جفافه، وإما بماذا؟ برؤيتها للقصة البيضاء. فكانت المرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حاضت ثم طهرت من حيضها، يعني رأت الطهرة، ثم بعد أن طهرت مثلا بيوم أو يومين أو أكثر، إذا رأت هذه الألوان من الدم، يعني رأت مثلا يعني دما يعني أكدر اللون أو دما أصفر اللون، فكانوا لا يعدون ذلك ماذا؟ حيضا. كانوا لا يعدون ذلك حيضا، بل كانت المرأة إذا رأت بعد طهرها هذه الألوان من الدم فإنها لا تعتبرها حيضا، ولا تترك لأجل هذه الألوان صلاتها أو صيامها. إذن هذا هو يعني مقصود أم عطية رضي الله عنها بكلامها هذا. إذن فقالت رضي الله عنها كنا أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعد، لا نعد أي لا نعتبر الكدرة، يعني هو الدم المتلون بهذا اللون، أو الصفرة وهو الدم المتلون بهذا اللون، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أي لا يعطونا هذه الألوان أحكام دم الحيض. إذن هذا هو يعني مراد أم عطية رضي الله عنها وأرضاها بكلامها هذا. طبعا هذا الحديث يعني أوضح مسألة وأكبر مسألة تبحث تحته، هي مسألة الكدرة والسفرة. هل يعد الدم الذي يخرج بهذه الألوان هل يعد حيضا أم لا؟ المرأة إذا رأت كدرة يعني دما أكدر اللون كالماء المتسخ، إذا رأت كدرة أو رأت مثلا صفرة يعني دما أصفر اللون، فهل تعد ذلك حيضا أم لا؟ هذه المسألة يعني أكبر مسألة تبحث يعني تحت هذا الحديث. والكدرة والصفرة اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال. فقيل، وهذا هو القول الأول، فقيل الصفرة والكدرة في أيام الحيض، في أيام الحيض تعد حيضا، وفي غير أيام الحيض ليست بحيض، وهذا هو القول الأول في المسألة. إذن فالمرأة إذا رأت صفرة أو كدرة، ما حكم هذه الصفرة أو الكدرة؟ نقول فيها تفصيل. فإن رأتها في أيام حيضها، إن رأتها في أيام حيضها فتعد حيضا. فلو أن المرأة مثلا حاضت خرج منها دم الحيض يعني الأسود أو الأحمر يعني مثلا لمدة أربعة أيام، مثلا رأت دما أسود أو دما أحمر لمدة مثلا أربعة أيام، ثم في اليوم الخامس لم ترى الدم الأسود أو الأحمر ولكن رأت دما بكدرة بلون أكدر أو رأت دما أصفر، فما حكم هذه الكدرة أو الصفرة على هذا القول؟ نقول هو حيض، لأنه في يعني جاءها في أيام الحيض، يعني هذه الدماء اتصلت بحيض المرأة، إذن فتعطى حكم الحيض. وأما لو أنها لم ترى هذه الألوان إلا بعد أن طهرت، يعني امرأة مثلا من عادتها أن تحيض لمدة سبعة أيام فحاضت لمدة سبعة أيام ثم طهرت، انقطع عنها الدم ورأت القشرة البيضاء، ثم بعد يومين مثلا أو ثلاثة خرجت منها دم ليس بأحمر اللون ولا أسود اللون بل هو بمثل هذه الألوان، يعني رأت صفرة أو كدرة، فما حكم هذه الدماء؟ هل تعطى حكم الحيض؟ الجواب لا، لا تعطى حكم الحيض، فلا تترك لأجلها الصلاة والصوم. إذن هذا هو المراد بهذا القول الأول. إذن فالصفرة والكدرة إن اتصلت بالحيض، إن كانت في أيام الحيض فهي حيض، وأما إن كانت في غير أيام الحيض وإنما رأت المرأة هذه الألوان بعد أن طهرت من حيضها فإنها لا تعطى حكم الحيض. وهذا القول هو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو قول عند المالكية، لأن المالكية في هذه المسألة لهم قولان. إذن هو مذهب الحنفية والحنابلة وهو قول عند المالكية، وبعضهم يعني عده هو المذهب، يعني اعتبره هو مذهب الإمام مالك. القول الثاني في المسألة أن الكدرة والصفرة تعد حيضا مطلقا، سواء رأتها المرأة في أيام حيضها أو بعد طهرها، فمتى رأت المرأة هذه الألوان من الدماء فإنها تعتبرها ماذا؟ حيضا، حتى لو رأتها بعد طهرها. إذن فعلى القول الثاني المرأة إذا رأت الحيض الدم الأحمر أو الأسود لمدة أربعة أيام ولم تطهر من حيضها، ثم في اليوم الخامس رأت كدرة أو صفرة تعدها طبعا حيضا كالقول الأول، ولكن لو أنها حاضت لمدة 7 أيام كعادتها ثم طهرت من هذا الحيض، وبعد 2 أو 3 خرجت منها دماء بهذه الألوان، فخرج منها دم بهذه الألوان يعني الأكدر أو الأصفر، فعلى القول الثاني تعد ذلك ماذا؟ حيضا، يعني إذا رأته تعده حيضا وتترك لأجله الصلاة والصيام. وهذا القول هو القول الثاني في مذهب المالكية. احنا قلنا المالكية لهم قولان، فيعني بعضهم يعني قال بالقول الأول وبعضهم قال بهذا القول، إذن هذا قول آخر عند المالكية، وهذا المذهب هو الأصح عند الشافعية. يعني الشافعية أيضا عندهم خلاف في هذه المسألة، يعني علماء الشافعية عندهم خلاف في هذه المسألة، ولكن يعني علماء الشافعية يقولون هذا هو الأصح في مذهبهم، يعني هذا هو المعتمد في مذهب الشافعي، أن الكدرة والسفرة تعد حيضا مطلقا، سواء رؤيت في زمن الحيض أو رؤيت بعد ماذا؟ بعد ظهر المرأة من حيضها. القول الثالث في المسألة أن السفرة والكدرة لا تعد حيضا مطلقا، سواء رأت المرأة ذلك في زمن الحيض أو بعد طهرها، وهذا هو مذهب ابن حزم، هذا هو مذهب ابن حزم الظاهر. فعلى هذا المذهب، على هذا القول، لو أن المرأة مثلا حاضت فرأت الدم لمدة 4 أيام بلونه الأسود أو الأحمر، ثم في اليوم الخامس توقف ذلك الدم الأسود أو الأحمر وصار يخرج من المرأة دم ماذا؟ أصفر لون مثلا، إذن فعلى هذا القول تكون هذه المرأة قد طهرت من حيضها، قد طهرت من حيضها، ما دام أنه توقف الأسود أو الأحمر تكون قد طهرت من حيضها، وهذه الصفرة التي رأتها لا تعد حيضا حتى لو كانت متصلة بزمان ماذا؟ الحيض. ومن باب أولى طبعا لو أنها رأت هذه الألوان بعد طهرها، فلو أنها رأت هذه الألوان بعد طهرها فإنها تعدها طهرا طبعا كما هو يعني واضح وظاهر. إذن فالمسألة كما قلت فيها يعني هذه الأقوال الثلاث، إذن منهم من قال هذه الصفرة أو الكدرة حيض مطلقا كما هو مذهب الشافعية وهو قول عند المالكية، ومنهم من قال بل هذه الألوان من الدماء ليست حيضا مطلقا وهو مذهب ابن حزم، ومنهم من فصل، منهم من فصل فقال ينظر، فإن رأت المرأة هذه الألوان في أيام حيضها وكانت هذه الألوان متصلة بالحيض ولم يفصل بينهما ماذا؟ طهرا، فإنه يعد حيضا. وأما إن لم ترى هذه الألوان إلا بعد أن طهرت من الحيض فإنها تعد ذلك طهرا وليس بحيض. والقول الأول طبعا هو الصحيح، الصحيح في هذه المسألة هو يعني المذهب الأول، القول الأول، وهو القول بالتفصيل، فإن رأت المرأة ذلك في أيام حيضها فهو حيض، وإن رأت تلك الألوان بعد أن طهرت من حيضها فلا يعد ذلك حيضا. الدليل على ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، الدليل على ذلك حديث أم عطية، فحديث أم عطية أو حديث أم عطية منطوقه يدل على أن الكدرة والسفرة بعد الطهر، يعني بعد الطهر من الحيض، لا يعد ماذا؟ حيضا، لأنها قالت كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا، إذا فمنطوقه يدل على أن هذه الألوان من الدماء إذا رأتها المرأة، إذا رأتها المرأة بعد أن طهرت من حيضها فتعدها طهرا ولا تعدها ماذا؟ حيضا. ومفهوم حديث أم عطية، يعني ما يفهم من الحديث وهو ما يسمى بمفهوم المخالفة، يدل على أن هذه الألوان من الدماء إذا رؤيت قبل الطهر فإنها تعد ماذا؟ حيضا. هذا هو ما يفهم من حديث أم عطية، يعني لما قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، إذن فيفهم من كلامها بأنهم كانوا يعدونها حيضا وشيئا متى؟ قبل الطهر. واضح؟ هي لما قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، إذن يفهم من كلامها بأنهم كانوا يعدون هذه الألوان قبل الظهر، كانوا يعدونها ماذا؟ حيضا. لأنه لو لم يكن هناك فرق بين الطهر وقبله لما قالت هذا الكلام. لماذا هي يعني قيدت كلامها بهذه البعدية؟ لماذا قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر؟ إذن هذا يدل على أن هذا الزمن، يعني هناك زمن آخر يخالفه في الحكم، وهو زمن ما قبل ماذا؟ الطهر. إذن فحديث أم عطية كما قلت منطوقه يدل على أن الكدرة والصفرة بعد الطهر من الحيض لا يعد حيضا بل هو طهرا، وأما قبل الطهر من الحيض فإنه يعد ماذا؟ حيضا. إذن فحديث أم عطية رضي الله عنها يعني يرجح قول من قال بأنه يفرق في هذه المسألة بين أن ترى المرأة هذه الألوان في حال حيضها قبل أن تطهر، وبين أن تراها بعد رؤيتها للطهر. مما يؤكد ذلك أيضا، مما يؤكد هذا القول أيضا، ما رواه الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ عن علقمة ابن أبي علقمة، عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة بكسر الدال وفتح الراء والجيم، بالدرجة. والدرجة طبعا فسرت بعدة يعني تفسيرات، ولعل من أوضحها أن يقال هي خرقة يعني قطعة من قماش أو كساء أو نحو ذلك. إذا قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف، والكرسف كما قلنا هو ماذا؟ القطن. تقول فيه، يعني في ذلك القطن فيه الصفرة من دم الحيضة، يعني فيها الدم الأصفر، فيها الدم الأصفر. فتقول لهن، أي عائشة رضي الله عنها تقول لأولئك النسوة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن يعني في الاغتسال والصلاة ونحو ذلك حتى ترين ماذا؟ القصة البيضاء. إذا فهذا الأثر، هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها يدل على ماذا؟ على أن الصفرة في زمن الحيض تعد ماذا؟ حيضا. على أن المرأة إذا رأت دما أصفر في زمن حيضها قبل أن تطهر، قبل أن ترى القصة البيضاء، فإن ذلك يعد ماذا؟ حيضا، يعد حيضا. وأثر عائشة هذا طبعا مختلف فيه، ولكن الراجح أنه يعني أثر حسن، أنه يعني حسن الإسناد. وقد ذكر له الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء يعني شاهدا يعني يزيده قوة، شاهدا يزيده قوة. وهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها علقه البخاري في صحيحه، يعني رواه معلقا من غير أن يذكر أول إسناده، ولكن رواه معلقا بصيغة الجزم، بصيغة الجزم، مما يدل أيضا على ثبوته عنده رحمه الله يرحمك الله. إذن فهذا الأثر عن عائشة، وعائشة طبعا من أعلم النساء يعني بمثل يعني هذه الأشياء، يعني إذا انضم إلى حديث أم عطية رضي الله عنهما فإنه يعني يزيد يعني القول الأول يعني قوة إلى قوته. إذن فالصحيح كما قلت في هذه المسألة أن المرأة إذا سألتنا وقالت رأيت دما أصفر اللون أو دما أخضر اللون فهل أعتبره حيضا أم لا، إذا سألتنا امرأة عن ذلك كيف نجيبها يا جماعة؟ إذا نستفصلها، نقول لها هل رأيت ذلك في زمان الحيض أم بعد أن طهرت؟ فإن قالت رأيت ذلك بعد الطهر إذا نقول لها لا يعد ذلك حيضا ولا يمنع عنك ذلك من الصلاة والصوم. وأما إن رأت ذلك في زمان الطهر يعني كانت هذه السفرة والكدرة متصلة بأيام الحيض فهي تعد ماذا حيضا. ولكن السؤال الذي يرد الآن لو أن امرأة رأت صفرة أو كدرة يعني قبل أيام حيضها بقليل، يعني مثلا هي من عادتها أن تحيض في أول الشهر، كل شهر هجري، في أول كل شهر هجري، فلو أنها قبل هذا اليوم مثلا في آخر يعني أيام طهرها رأت ماذا؟ رأت يعني صفرة أو كدر، فهل تعد ذلك بداية حيضها أم لا؟ طبعا القاعدة التي ذكرناها يعني ما دام أنها رأت ذلك في أيام طهرها فتعد ذلك ماذا؟ طهرا، ولكن كما نبه يعني بعض أهل العلم على ذلك لو أنه وجدت قرائن تدل على أن هذه الصفرة والكدرة هي بداية لحيض، كأن تشعر مثلا بالآلام التي تشعر بها المرأة عادة إذا يعني بدأها الحيض، يعني بعض النساء يعني إذا بدأها الحيض تشعر مثلا ببعض الآلام، إذا فإذا وجدت قرائن أخرى تدل على أن هذا الدم الذي رأته هو بداية حيض فحينئذ تعده ماذا؟ حيض. واضح؟ إذا الأصل أن هذه الصفرة والكدرة إذا رؤيت في غير أيام الحيض بل في أيام الطهر الأصل أنها ماذا؟ طهر. ولكن إن وجدت قرائن تدل على أنها بداية حيض فحينئذ تعطى ماذا؟ حكم الحيض. وقولنا هذا يعني هو في الحقيقة لا يخرج عن القاعدة السابقة، لأننا نقول الصفرة والكدرة إن اتصلت بالحيض فهي حيض، وأما إن انفصلت عن الحيض فهي ليست ماذا؟ ليست بحيض. وهذا الاتصال، اتصال الصفرة والكدرة بالحيض قد يكون اتصالها في آخر الحيض وقد يكون في أوله، لأن يعني الحيض يعني يختلف من امرأة إلى أخرى، قد يبدأ الحيض مع امرأة ما يعني يبدأ يعني خروجه بقوة بتدفق وبألوانه المعروفة يعني ثم يعني يضعف بعد ذلك، وبعض النساء يعني قد يأتيهم على يعني صورة عكسية يعني يبدأ ضعيفا بهذه الألوان الباهتة ثم يزداد قوة فيخرج ذلك الدم الأسود أو الأحمر. إذا فالمقصود الآن أن هذه الصفرة والكدرة إن اتصلت بالحيض سواء في آخر الحيض أو في أول الحيض فإنه يعني يعد حيضا والله تعالى أعلم. إذا هذه يعني كما قلت هي أول مسألة يعني تبحث يعني تحت هذا الحديث. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، بماذا تطهر المرأة من حيضها؟ بماذا تطهر المرأة من حيضها؟ هل بمجرد انقطاع الدم؟ هل بمجرد انقطاع الدم؟ والمقصود طبعا أن ينقطع تماما فلا يبقى له يعني أثر، أم لا يكون طهر المرأة الحائض إلا برؤيتها للقصة البيضاء، إلا برؤيتها للقصة البيضاء. والقصة البيضاء عبارة عن ماء أبيض، عبارة عن ماء أبيض يرخيه الرحم، يرخيه الرحم علامة على طهر ماذا؟ المرأة من حيضه، وعبارة عن ماء سائل أبيض يرخيه الرحم ويكون علامة على انتهاء مدة الحيض. إذن فبماذا تطهر المرأة؟ يعني هل تطهر بالعلامة الأولى أم لابد أن ترى العلامة الثانية وهي القصة البيضاء؟ وهذه المسألة طبعا يعني ذكرتها بمناسبة قول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر. إذن فقولها بعد الطهر، ما هي علامة طهر المرأة الحائض؟ ما هي العلامة التي تدل على أن المرأة قد طهرت من حيضها وانتهت مدة حيضها ودخلت في مرحلة ماذا؟ الطهر. فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن العبرة في ذلك بانقطاع دم الحيض، العبرة بذلك بانقطاع دم الحيض، فإذا انقطع عن المرأة دم الحيض ولم يبق له أثر في فرجها فهذا يدل على ماذا؟ على طهره، ولا يلزمها أن تنتظر خروج ماذا؟ القصة البيضاء، لا يلزمها ذلك، بل بمجرد أن ترى الموضع قد طهر وصفى ولم يبق فيه أثر للدم فإنها تطهر بمجرد ذلك، ولا يلزمها أن تنتظر نزول ذلك السائل الأبيض الذي يسمى بالقصة البيضاء. وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، هذا القول هو مذهب جماهير العلماء. والقول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة أن العبرة في ذلك برؤية القصة البيضاء، العبرة في ذلك برؤية القصة البيضاء. إذن فالمرأة يعني لا تعد طاهرا إلا إذا رأت هذه القصة البيضاء، ولا يكفي مجرد انقطاع الدم بل تنتظر حتى ينزل منها هذا السائل الأبيض حتى تكون على طهر. الذين ذهبوا إلى القول الأول حجتهم طبعا ظاهر يعني آية البقرة، آية المحيض، في قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالشاهد من هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والمقصود بالأذى هنا يعني دم الحيض. إذا فدلت هذه الآية على أن المرأة تكون حائضا إذا رأت ماذا؟ هذا الأذى، إذا رأت دم الحيض تكون قد دخلت في حكم ماذا؟ الحائض، فتترك الصلاة فلا تصلي ولا تصوم إلى آخره. ثم قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى ماذا يطهرن. ما معنى يطهرن؟ أي يتوقف ذلك الأذى الذي كان يخرج منه وينقطع ذلك الدم الذي كان يخرج منه. إذن قالوا فدلت هذه الآية أن بمجرد أن ينقطع عن المرأة الدم دم الحيض فإنها تدخل في حكم الطاهر وتخرج من حكم ماذا المرأة الحائض، وبالتالي فلا يلزمها أن تنتظر أن يخرج منها يعني سائل أبيض أو غيره. الذين ذهبوا إلى القول الثاني والقول الثاني يعني قال فيما أذكر الآن قال به الإمام يعني مالك ويعني بعض أهل العلم، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه آنفا عن علقمة عن أمه قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة فتقول لهن عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ولا شك أن عائشة رضي الله عنها هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي من أعلم النساء يعني خاصة بمثل يعني هذه الأبواب الخاصة بالنساء. إذن فعائشة رضي الله عنها تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. إذن فقالوا يعني هذا الحديث والأثر عن عائشة يدل على أن المرأة لا تطهر بمجرد رؤيتها لانقطاع الدم عنها، بل إنما تطهر برؤيتها لهذا السائل الأبيض الذي يرخيه الرحم ويكون علامة على انتهاء ماذا حيضها. قال الإمام مالك رحمه الله معلقا على أثر عائشة هذا قال سألت النساء عنه، يقول الإمام مالك رحمه الله سألت النساء عنه أي عن هذا السائل عن القصة البيضاء فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر. قال سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر. إذن يعني هذا السائل الأبيض معروف عند النساء وهو علامة يدل على أن المرأة قد طهرت. والراجح من هذين القولين أن المرأة التي من عادتها أن تطهر برؤيتها للقصة البيضاء، المرأة التي ترى هذه القصة البيضاء فلا تطهر إلا برؤيتها لذلك. فالمرأة إذا كان من عادتها أن ترى هذه القصة البيضاء يعني بعد انتهاء حيضها فلا تطهر إلا برؤيتها لذلك، فلا تكتفي بمجرد ماذا أن ينقطع عنها الدم، بل حتى لو انقطع الدم تنتظر حتى ترى القصة البيضاء، وما دام أن القصة البيضاء تخرج منها فستخرج منها لا محالة، فحينئذ يكون طهرها برؤيتها للقصة البيضاء. عملا بحديث أو بأثر عائشة رضي الله عنها حين قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وأما المرأة التي ليس من عادتها أن ترى هذا السائل هذا السائل فطهرها يكون بماذا؟ بانقطاع الدم عنها. فإذا انقطع عنها دم الحيض ولم يبق له أثر في فرجها فإنها تحكم على نفسها بأنها قد طهرت، عملا بالآية الكريمة ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذن فنقول يعني الصحيح في هذه المسألة أن النساء يختلفن في ذلك، فمن كانت يعني تظهر برؤيتها للقصرة البيضاء فلابد أن تنتظر حتى ترى ذلك، وأما من كانت لا ترى ذلك السائل فيكون طهرها بهذا الجفوف الحاصل وبانقطاع دم الحيض، والله تعالى أعلم. طيب ننتقل إلى حديث آخر. قال الحافظ بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. قال رواه مسلم. طبعا صحابي هذا الحديث هو أنس بن مالك، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبق معنا مرارا. وهذا الحديث حديث صحيح لأنه مخرج في صحيح مسلم كما بين ذلك الحافظ رحمه الله، ولكن هذا الحديث المصنف رحمه الله وهو الحافظ ابن حجر يعني ذكره مختصرا. ونص الحديث كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال: فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد ابن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما. هذا هو يعني نص الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. طيب نشرح الحديث باختصار. يقول أنس أو عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها، أي لم يأكلوا معها يعني على مائدة واحدة، لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعني كانوا يعني لا يساكنون المرأة الحائض في بيت واحد، بل إذا كانت الحائض في غرفة مثلا من البيت فاليهودي يكون في غرفة أخرى، فلا يساكنها يعني لا يسكن معها في بيت واحد. طيب قال: فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن حكم الحائض وحكم يفعله اليهود. قال أنس: فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. ما معنى فاعتزلوا النساء؟ سيأتي. قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اصنعوا كل شيء، هذه يعني الكلمة يدخل فيها ماذا؟ المؤاكلة التي لم يكن اليهود يفعلونها، فقوله اصنعوا كل شيء يدخل فيها المؤاكلة ويدخل فيها المساكنة ويدخل فيها الملامسة وغير ذلك. إذن قال: اصنعوا كل شيء، ثم استثنى شيئا واحدا فقط، قال إلا النكاح، إلا النكاح. والمقصود بالنكاح هنا ماذا؟ الجماع والوطء. المقصود بالنكاح الجماع والوطء. إذن فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا أي مع المرأة الحائض كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع والوطء. إذن فيباح، يباح ويجوز أن تؤكل المرأة الحائض وتساكن وتلامس ويتمتع بها كما سيأتي، إلا بالجماع والوطء فقط، فهو الممنوع وهو المحرم. وهذا الحديث يفسر الآية، قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح يفسر قول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما معنى فاعتزلوا النساء؟ أي فاعتزلوا وطء النساء وجماع النساء. فليس المراد بالآية فاعتزلوا النساء أي اتركوهن، يعني لا تجلسوا معهن إلى آخره، لا، بل المراد بذلك اعتزال ماذا؟ الوطء والجماع. قال أنس فبلغ ذلك اليهود، يعني اليهود بلغه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى الصحابة بما يخالف ما عليه ماذا؟ اليهود. فقالوا، أي قال اليهود، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتقصد ماذا؟ مخالفة اليهود. إذن قالوا يعني هذا الرجل وهو محمد عليه الصلاة والسلام يعني لم يدع شيئا ولم يترك شيئا إلا وخالفنا فيه، حتى ما يتعلق بهذه المسألة. قال أنس فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر وهما صحابيان، فقال يا رسول الله، وقال ذلك طبعا بحسن نية، بنية أن يخالفوا اليهود أكثر، فقالوا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، يعني ما رأيك أن نجامع المرأة الحائض حتى تكون مخالفتنا لليهود يعني أعظم وأبلغ. فقالوا أفلا نجامعهن؟ قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الغضب. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني غضب، يعني لما سمع كلامهم. لماذا غضب؟ لأن مخالفة اليهود لا تكون بارتكاب ما حرمه الله تعالى، لا تكون المخالفة بارتكاب ما حرمه الله تعالى، لأن يعني وطء الحائض يعني أمر محرم حرمه الله تعالى في الآية التي نزلت، حين قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. إذن فلأجل ذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس حتى ظن أن قد وجد عليهما، أي غضب عليهما، فخرج يعني من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فاستقبلهما هدية، فاستقبلهما هدية بمعنى استقبلهما رجل يحمل هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والهدية عبارة عن لبن. قال فأرسل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما فسقاهما، يعني أمرهما بأن يشربا من ذلك اللبن الذي أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف، أي عرف أسيد وعباد، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد عليهما، أي لم يدم غضبه عليهما طويلا، بل يعني زال غضب النبي صلى الله عليه وسلم سريعا. هذا هو المقصود بهذا الحديث، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيبشرني وأنا حائض. متفق عليه. قول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، قولها فأتزر أي فألبس ماذا؟ الإزار. والإزار هو يعني الثوب الذي يغطي الجهة السفلى من الجسم، يغطي من السرة فأسفل. قالت فأتزر، ثم قالت فيباشرني وأنا حائض. طبعا المباشرة معناها ملامسة البشرة للبشرة، يعني أن يلامس أو أن تلامس بشرة الرجل لبشرة المرأة، هذه تسمى مباشرة. والمباشرة قد تطلق ويراد بها الجماع، قد تطلق ويراد بها الجماع والوطئ، ولكن ليس هذا هو المراد بالمباشرة قطعا، وإنما المقصود بالمباشرة هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتمتع بمرأته في غير يعني الجماع والوطء، هذا هو المقصود. يبشرني أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يمسها ويداعبها، إلا أنه لم يكن يجامعها، هذا هو المقصود بالمباشرة هنا. إذن فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيبشرني وأنا حائض، وأنا حائض. طيب لماذا كان يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تتزر، يعني تغطي يعني جهة الفرج ونحوها؟ قال العلماء في ذلك فائدتان. الفائدة الأولى أن لا يصيبه عليه الصلاة والسلام من دم ماذا؟ من دم الحيض، وهو دم نجس بالإجماع، فكان يأمرها فتتزر حتى إذا خرج منها يعني دم حيض، يعني خرج من الخرقة التي تضعها المرأة على فرجها في حال الحيض، فإنه يعني لا يصيبه ذلك الدم. والفائدة الثانية كما قال بعض أهل العلم أن لا يرى، يعني حتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد يقدره من امرأته، لأن المرأة إذا كانت على حيض ورأى الرجل يعني ذلك الحيض فإن ذلك قد يحمله على أن يتقذر يعني امرأته وزوجته، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأمرها بأن تتزر لهذه الحكمة أيضا ولهذه الفائدة. طيب هذا هو يعني شرح حديث عائشة باختصار. الحديث السابق وهو حديث أنس رضي الله عنه وحديث عائشة فيهما عدة مسائل. المسألة الأولى دل حديث أنس رضي الله عنه على تحريم جماع ووطئ المرأة الحائض في زمن الحيض، دل حديث أنس على تحريم ماذا؟ وطئ المرأة الحائض في زمن الحيض، لقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع والوطئ. وهذا المعنى قد دلت عليه أيضا آية البقرة: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذن فدل حديث أنس على ذلك ما دلت على ذلك آية البقرة، وهذه المسألة مجمع عليها بين أهل العلم، العلماء متفقون ومجمعون على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ وأن يجامع امرأته الحائض في زمن الحيض، فهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، بل نص يعني أهل العلم على أن من استحل ذلك فإنه يكفر والعياذ بالله، من اعتقد حل وطئ المرأة الحائض وجماعها فإنه يكفر بذلك والعياذ بالله. المسألة الثانية من مسائل هذه الأحاديث، دل حديث عائشة رضي الله عنها على جواز الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة، يعني المرأة الحائض يجوز لزوجها أن يستمتع بها فيما فوق السرة، فيما فوق سرتها وتحت ركبتها، هذا دل عليه ماذا؟ حديث عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرها فتتزر ثم يبشرها ويستمتع بها، فدل حديث عائشة رضي الله عنها على ذلك، وهذا أيضا أمر متفق عليه بين العلماء، إلا يعني ما يحكى يعني في خلاف شاذ عن بعض السلف، يعني روي يعني عن بعض السلف أنهم خالفوا في ذلك، ولكنه خلاف شاذ، والذي عليه عامة أهل العلم أنه يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض فوق سرتها وتحت ركبتها. إذن هذا أيضا من المسائل المتفق عليها بين أهل العلم، ومما يدل على ذلك حديث عائشة. المسألة الثالثة من مسائل يعني هذا الحديث ما يتعلق باستمتاع الزوج بمرأته الحائض بين السرة والركبة بغير الوطئ طبعا والجماع، وإنما بالتقبيل والملامسة ونحو ذلك والمداعبة ونحو ذلك، فهل يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض في هذه المنطقة بالذات بين سرتها وركبتها؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، فذهب جماهير العلماء إلى أنه يحرم على الرجل أن يستمتع بزوجته الحائض تحت سرتها وفوق ركبتها، يحرم على الرجل أن يستمتع بامرأته الحائض في هذا المكان حتى لو كان استمتاعه بمجرد مداعبة أو لمس أو نحو ذلك. وهذا القول كما قلت هو مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز للزوج أن يستمتع بمرأته الحائض بغير وطئ طبعا، يعني في هذا المكان ما بين سرتها وركبتها، يجوز له أن يستمتع بمرأته في هذا المكان بملامستها ونحو ذلك. وهذا القول الثاني هو مذهب الحنابلة، هو مذهب الحنابلة الذين منعوا من ذلك، الذين منعوا من ذلك استدلوا بأدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها وما جاء في معناه من أحاديث، ما جاء في معناه من أحاديث، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا أراد أن يباشر زوجة من زوجاته الحيض يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهن بماذا؟ بالاتزار. قالوا فدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته الحائض تحت يعني سرتها. واستدلوا لذلك أيضا بما رواه أبو داود في سننه عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار لا ما غطاه ماذا؟ الإزار. هذا هو المعنى. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وله يعني عدة شواهد أحاديث شواهد يعني تشهد لقوته وصحته. وأما الحنابلة استدلوا أولا بحديث أنس وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا ماذا؟ النكاح، أي إلا الوطء. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء يدخل فيه أيضا الاستمتاع بالمرأة في هذا الموضع. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحائض شيئا يعني استمتاعا كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، يعني كان يعني يستر فقط فرجها، وأما يعني باقي المكان كالفخذين ونحو ذلك فكان عليه الصلاة والسلام يستمتع به. قال ألقى على فرجها ثوبا. وهذا الحديث صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. وروى الدارمي أيضا وابن جرير الطبري في تفسيره بسند صحيح عن مسروق رحمه الله أنه سأل عائشة ما للرجل من امرأته وهي حائض، يعني ما يحل له يعني من امرأته في حال حيضه. فقالت عائشة رضي الله عنها كل شيء إلا فرجه، يعني له كل شيء إلا الجماع والوضوء فقط. قال ابن رجب رحمه الله معلقا على هذا الأثر عن عائشة قال احتج أحمد بأن عائشة أفتت بإباحة ما دون الفرج من الحائض وهي أعلم النساء بهذه المسألة فتعين الرجوع فيها إلى قولها. والصحيح في هذه المسألة طبعا هو القول الثاني هو مذهب الحنابلة، وهو أنه يجوز للرجل أن يستمتع حتى بما تحت السرة من زوجته الحائض، بأن يستمتع مثلا بفخذيها ونحو ذلك. المهم أنه يحرم عليه فقط ماذا؟ الوطء والجماع، هذا الذي يحرم على الرجل من امرأته الحائض. وأما ما عدا ذلك فإنه يعني جائز للرجل أن يستمتع به. وأما ما استدل به يعني أصحاب القول الأول فيحمل على ماذا؟ على الاستحباب، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله لك ما فوق الإزار، يعني هذا يحمل على ماذا؟ على الاستحباب، ولا يحمل على أن ما عدا ذلك يعني ممنوع ومحرم بدليل الأدلة الأخرى. ولهذا فجمعا بين هذه الأدلة التي ذكرناها في هذه المسألة نقول يجوز للرجل أن يستمتع بمرأته الحائض بما شاء إلا الوطء والجماع فقط، ولكن المستحب للرجل إذا أراد أن يستمتع بمرأته الحائض أن يستمتع بها يعني فوق الإزار وفوق السرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل يعني في غالب أحيانه، فهذا هو يعني الأفضل والمستحب. ولكن لو استمتع يعني بها يعني فيما دون ذلك فهو جائز بشرط طبعا أن لا يجامعها وأن لا يطأها. إذن فهذا هو يعني الصواب إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. وبهذا يعني نكون قد انتهينا يعني من شرح والتعليق على هذين الحديثين، يعني بقيت يعني أحاديث أخرى في هذا الباب نحاول إن شاء الله تعالى في المجلس القادم أن نتمها. أود فقط أن أنبه يعني في نهاية هذا المجلس بأن يعني درس غد يعني لن يكون، وموعدنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم يعني يوم السبت القادم، وسنشرع يعني في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنشرع فيه في شرح كتاب معتقد أهل الحديث أو معتقد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب طبعا طبع يعني عدة طبعات، يعني وقفت أنا على طبعتين منه، ومن تلك الطبعات يعني ما قام بتحقيقه أخونا يعني جمال عزون حفظه الله تعالى. إذن فسنشرع كما قلت يعني ابتداء من الأسبوع القادم يعني في شرح هذا الكتاب بحول الله وعونه تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.